الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله وآله، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال رحمه الله: تجب على كل مسلم مكلف غير حائض، غير الحائض والنفساء، وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا، والثواب له، ويلزم وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، ومن تركها جحودا فقد ارتد، وجرت عليه أحكام المرتدين. وأركان الصلاة 14: لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها: القيام في الفرض على القادر منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، ولا يضر خفض رأسه، وكره قيامه على رجل واحد لغير عذر. الثاني: تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر، لا يجزئه غيرها، يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، وتنعقد إن مد اللام، لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر، وجهره بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة، وفيها إحدى عشرة تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي، المتوفى سنة 33 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قال: كتاب الصلاة. أورد المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة بعد أبواب شروط الصلاة، ولم يجعل شروط الصلاة جزءا من كتاب الصلاة، لأن الشروط تكون متقدمة على الشيء، الشرط يكون موجودا قبل الفعل وليس لازما أن يكون موجودا في أثنائه. ولذلك اختلف أهل العلم في بعض الأفعال، هل هي شروط أم هي أركان؟ ومن ذلك النية. والمتقرر عند فقهائنا رحمهم الله تعالى، أو مشهور المذهب، أن النية شرط وليست ركنا. والدليل على أنها ليست ركنا أنهم يجيزون عدم استصحاب النية، يوجبون استصحاب حكمها ولا يوجبون استصحاب ذكرها، وهذه التي تسمى بالنية الحكمية. فيجوز أن المصلي يغفل عن كونه في صلاة في بعض صلاته، فدل على أن النية شرط وليست ركنا، إذ الركن لابد أن يكون موجودا في جميع أفعال العبادة، إذ الركن جزء من الماهية، وإنما الشرط يكون متقدما عليها. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل الخلاف في قضية القيام، هل القيام في الصلاة ركن أم أنه شرط فيها؟ والمصنف الذي عليه المعتمد عند عامة فقهائنا أن القيام في الصلاة ركن وليس شرطا، وسيأتي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم. أما كون الصلاة واجبة على كل مسلم فلا شك في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فدل على أن إقامة الصلاة ركن، فلا بد من الإتيان بها. وقد قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن الصلاة ركن في الدين، وهي أحد مبانيه العظام، بل هي الفرقان بين الإيمان وبين الكفر. وقد صح في صحيح البخاري وقد صح في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وفي رواية عند الترمذي والإمام أحمد من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ودلنا ذلك على أن وجوبها وجوب عيني متأكد على كل مسلم. وقول المصنف رحمه الله تعالى على كل مسلم، ليس معنى ذلك أن الكافر لا تجب عليه الصلاة، بل إن المتقرر في علم الأصول أن الكفار مؤاخذون على الكليات والفروع، كما قال الله جل وعلا حاكيا عنهم: قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فعذب الله جل وعلا المشركين على الكليات وهو الأصول، وعذبهم على المخالفة في الفروع وتركها، فهي واجبة على المسلم وغير المسلم، ولكنها واجبة وجوب صحة على المسلم، فإن غير المسلم وهو الكافر إذا صلى فإن صلاته غير صحيحة لفوات شرط فيها وهو شرط النية، وذلك أن الكافر لا تصح نيته كغير المميز كالصبي غير المميز والمجنون، فإنه لا نية لهم، فنيتهم غير معتبرة في العبادة، فلا تصح صلاته ولو فعلها. إذن فقول المصنف على كل مسلم أي تجب وجوبا على المسلم لا باعتبار المؤاخذة. قال مكلف، والمراد بالمكلف البالغ العاقل، إذ المجنون لا نية له فلا تصح العبادة منه. وأما غير البالغ فإنه قسمان، إما أن يكون مميزا أو أن يكون غير مميز، وسيأتي بعد قليل ضابط التمييز. فغير المميز وهو من كان دون سبع غالبا فإنه لا تصح الصلاة منه ولو صلها، كما أن وضوءه لا يصح ولو توضأ، كما أنه لا حدث له أصلا، ولا تصح مصافته ولا يقطع الصلاة لأنه لا أثر لتصرفاته في العبادات. كل من كان دون سن التمييز لا أثر لتصرفاته في العبادات، فلا تصح منه ولا تجب عليه. وأما من كان مميزا لكنه غير بالغ فإنه تصح منه ولا تجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة وعد منهم والصبي حتى يبلغ، فدل على أن من كان دون البلوغ ليست بواجبة عليه. قال: غير الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة ولا تصح منهم، ولا تصح منهم أيضا، لحديث معاذة حينما سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان. فالمقصود من هذا أن قول المصنف تجب على كل مسلم أي وجوب صحة، وعلى غير المكلف قد يكون صحة وقد يكون وجوبا، وغير الحائض والنفساء أي فلا تصح منه ولا تجب عليها، فلا تجب ولا تصح منها. يقول الشيخ: وتصح من مميز. قول المصنف وتصح من مميز أي أن المميز إذا بلغ سن التمييز فإنه حينئذ تصح الصلاة منه، والدليل على صحتها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود وغيره، قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. فقوله مروا أبناءكم للصلاة لسبع فدل على أنها تصح منهم، ولولا أنها لا تصح منهم لما أمروا بها، إذ يكون ذلك عبث، وكلام الشارع منزه عن العبث. وقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر بن أبي سلمة وغيره رضي الله عنهم يصلون بالناس ويأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وغيره، فدل على أنها تصح الصلاة من المميز. قوله: وهو من بلغ سبعا، هذه المسألة فيها خلاف على قولين أو روايتين في المذهب، بل أكثر، وإنما المشهور منه روايتان بما يكون التمييز، والمذهب فيه روايتان، إحداهما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن المميز هو الذي يبلغ سبع سنين سواء كان ذكرا أو أنثى، فمن بلغ سبعا فإنه يكون مميزا، فتصح عبادته وتصح مصافته وتصح إمامته في النوافل دون الفرائض وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمميز. والرواية المعتمدة عند فقهائنا رحمهم الله تعالى أن السن إنما هو كاشف وليس هو علامة، وإنما علامة التمييز في كل بحسبه، ففي أمور العبادات بأن يفقه العبادة وأن يحسن ما يقال فيها، وفي باب المعاملات بالبيع والشراء ونحوه بأن يحسن البيع ويعرف قيمة المبيع من الثمن والمثمن ونحوه، فدل ذلك على أن التمييز إنما هو باعتبار المعرفة ومعرفة والتمييز بين النافع من الضار والواجب من غيره وأداء العبادة من غيره، وهذا هو الذي اعتمده محقق فقهائنا رحمهم الله تعالى كما قرره القاضي علاء الدين المرداوي رحمة الله عليه. إذن فقول المصنف هو من بلغ سبعا إما أن يكون على إحدى الروايتين أو أنه من باب المظنة والتقرير غالبا، فغالب من يميز يكون عند السابع، ولكنه قد يميز قبل ذلك وقد يتأخر تمييزه بعد ذلك. قال: والثواب له، الضمير في قوله له أي للمميز، فإن المميز تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات، وهذا من فضل الله جل وعلا وإحسانه بالمؤمنين. فإن من الناس من تكتب له حسنات ولا تكتب عليه السيئات، ومن هؤلاء المميز. فإن كل عبادة يفعلها له فيها أجر، وأما قبل التمييز فلا أجر له، لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت صبيا معها فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجره. فما كان قبل التمييز نظرا لعدم صحة النية لا على سبيل التجزيء ولا على سبيل الكلية فلا أجر له، وإنما الأجر لوليه الذي يقوم بأداء العبادة عنه. وأما المميز فتصح العبادة منه وله الأجر. وممن يكتب له الأجر ولا يكتب عليه الوزر نقول المريض والمجنون، إذا كان قد اعتاد على طاعة في حال صحته. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما، أي من الحسنات، وذلك من فضل الله وإنعامه وإحسانه وجوده وكرمه، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بنا. والله جل وعلا أرحم بنا والله من أمهاتنا، بل إنه جل وعلا أرحم بنا من أنفسنا. ولو أن امرأ أراد أن يفصل لنفسه الخير لكان قضاء الله جل وعلا وأمره له أعظم وأكرم وأحسن وأتم، ولكن المرأة يحتاج إلى تأمل في آلاء الله جل وعلا ونعمه ومننه عليه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام أحمد لما قال ابنه الحمد لله على نعمة الإسلام قال قل الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة أماتنا الله جل وعلا عليهما. فمن أعظم النعم أن ينعم على المرء بهاتين النعمتين، وهي نعمة الإسلام والهداية للحق، ونعمة الهداية للسنة بأن يعمل على طريق سوي مستقيم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويلزم وليه، أي ولي المميز، سواء كان وليا قد يكون أبا وقد يكون أما. وليس المراد بالولي هنا ولي المال، وإنما المراد بالولي هنا ولي الحفظ، إذ الولاية أنواع، فقد تكون ولاية تزويج، وقد تكون الولاية ولاية مال، وقد تكون الولاية ولاية حفظ، ويدخل في ولاية الحفظ ولاية الحضانة لمن كان دون سن التمييز. فالمقصود أن بولي هنا الذي يقوم بحفظه وتربيته وتعليمه، ويشمل ذلك أيضا معلمه ومن في حكمه. قال ويلزم وليه أمره بها، أي بالصلاة لسبع، ومر معنا الحديث مروا أبناءكم للصلاة لسبع. ويأثم وليه إن لم يأمره به، فيجب عليه أن يأمره، فيكون على سبيل الأمر قم صلي، إذا كان ابن سبع قم صلي فيكون على صفة الأمر لا على صفة الإخبار قد حانت الصلاة، بل إنه يأمره بها أمرا. قال وضربه على تركها لعشر، أي ويلزم الولي أن يضرب هذا المميز إذا بلغ عشرا، فإن بلغ عند العشر فإنه يضرب ويؤدب بأشد من ذلك كما سيأتي بعد قليل. فالمقصود أن الصبي إذا بلغ عشر سنين قمرية ولم يصلي أو ترك فرضا واحدا فإنه يؤدب على ذلك بالضرب، لحديث عمرو بن شعيب المتقدم. وهذا الضرب من شرطه أن لا يجاوز الحد، وقد قدره فقهاؤنا بعشر جلدات، فلا يزاد عن عشر جلدات، والمسألة فيها خلاف، ولكن فقهاءنا قدروه بذلك. قال ومن تركها جحودا، أي جاحدا لوجوبها أو جاحدا لفرضيتها، فقد ارتد بإجماع المسلمين لا خلاف بين ذلك، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر، وأولى من يكون بتركها من تركها جحودا لوجوبها أو لمشروعيتها. قال وجرت عليه أحكام المرتدين، وأحكام المرتدين متعددة، منها أنه يفرق بينه وبين زوجه، وتفسخ ولايته على المؤمنين المسلمين من أولاده وغيرهم، سواء كانت الولاية ولاية مال أو الولاية ولاية حفظ وحضانة أو غير ذلك من الأمور. وهذا يدلنا على تأكيد هذا الأمر. والمصنف رحمه الله تعالى لم يتكلم هنا عن قضية من تركها تهاونا وكسلا، وذكر فقهاؤنا وهم مفردات المذهب ووافقهم فيه بعض الشافعية وغيرهم أن ترك الصلاة تهاونا وكسلا كفر، ودليلهم على ذلك ما حكي من إجماع في ذلك. فقد حكى عبد الله بن شقيق التابعي المشهور قال لم يكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية رحمه الله تعالى كما نقله عنه تلميذه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة قال أجمع المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا وقد توفي إسحاق رحمه الله تعالى سنة 39 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإمام أحمد بسنتين. قال: وقد أجمعوا إلى عصرنا على أن تارك الصلاة كافر، ولذا فإن المسلم ليحذر غاية الحذر من ترك الصلاة ولو تهاونا أو كسلا أو عجزا، فإنه لا حظ في هذا الدين لمن ترك الصلاة. وقد كان آخر كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن أوصى الناس بالصلاة، فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي يلزم الصلاة تلزم الصلاة، منصوب على الاختصاص. وكان ولنعلم أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته كما ثبت في المسند، فإن صلحت صلاته نظر في باقي عمله، وإن فسدت صلاته رد عليه باقي عمله مهما كان عمله، ولو أكثر من العمل والعبادات ما دامت الصلاة فاسدة فما سواها من العبادات لا ينظر فيه. إذن الصلاة هي المحك، وهي الفيصل، وهي الميزان، وهي الفرقان. لذلك من أراد أن يبتلي إيمانه ويعرف صدقه من عدم صدقه فلينظر في صلاته. ولنعلم أن المنافقين وهم في الدرك الأسفل من النار يصلون، ولكنهم يخلون ببعض أفعال الصلاة، فينقرون الصلاة ويتركون الطمأنينة فيها، ويؤخرونها عن وقتها فيصلونها في آخر وقتها نقرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أفعالهم كما سيأتي في محله إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأركان الصلاة 14. كون أن أركان الصلاة 14 إنما دليله الاستقراء، فقد نظرنا في نصوص الوحيين فوجدنا عددا من الأركان الفعلية والقولية في الصلاة قد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من تركها بطلت صلاته. ومن أعظم الأدلة في ذلك والعمدة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسيء في صلاته، فقد ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أن كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فإنه يكون ركنا في الصلاة. كل شيء أمره به من قيام وركوع وسجود ورفع وطمأنينة وغير ذلك فإنه يكون ركنا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة لما أخل بواحد منها، فدلنا على أن كل ما أمر بإعادة الصلاة لتركه فإنه يكون ركنا. وأما ما لا يؤمر بترك ببطلان الصلاة وإعادتها وإنما يجبر بالسهو إذا تركه نسيانا فإنه يسمى واجبا كما سيأتي بعد قليل. إذن عندنا أمران واجبان في الصلاة، أحدهما يسمى ركنا، وبعض أصحابنا يسميه بالفرض، وذلك عند الفقهاء إذا أطلقوا الفرض فيقصدون بالفرض الركن الذي لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. وأمر آخر يسمى واجبا، وهذا الواجب من تعمد تركه بطلت صلاته، ومن نسيه جبر بسجود سهو إلى بدل أو إلى غير بدل كما سيأتي في محله. قال: وأركان الصلاة 14، أي 14 ركنا، فالتمييز ركن فيكون مذكرا وهنا يكون العدد مؤنثا، ودليله الاستقراء. قال: لا تسقط عمدا ولا سهوا، ودليله ما سبق معنا في حديث أبي هريرة في المسيء لصلاته. قال: ولا جهلا. قاعدة فقهائنا رحمه الله تعالى وهي قاعدة جمهور أهل العلم أن الجهل، انتبه لهذه القاعدة، أن الجهل بالشروط والجهل بالأركان لا يعذر فيه، لا يعذر بالجهل بالشروط ولا يعذر بالجهل بالأركان، ويعذر بالجهل بالواجبات، لأن الجهل في الغالب قرين النسيان، وإلا هناك مسائل يعذر بالنسيان ولا يعذر بالجهل وهي من المعلوم من الدين بالضرورة، فهذا لا يعذر فيه بالجهل وإنما يعذر فيه بالنسيان. وقد يكون العكس مثل ما كان من أفعال المشاركة كالجماع وغيره، وسيأتي إن شاء الله في أبوابه كالصوم وغيره. إذن عرفنا أولا أن العمد والسهو ما دليلهما، والجهل قالوا لأنه جزء من الشيء، فكما لا يسقط الكل فلا يسقط جزءه وهو الركن لا جهلا. فمن كان جاهلا، انظر معي، فمن كان جاهلا بأن الركوع واجب فيصلي بلا ركوع فنقول يجب عليك أن تعيد صلوات السنوات الماضية كلها، لأنه لا يعذر بالجهل بها. واستثني من ذلك صورة واحدة يعذر فيه بالجهل، وهو ما كان فيه خلاف معتبر، وهو ما كان فيه خلاف معتبر، وهما ركنان فقط: الفاتحة والطمأنينة. لأن من أهل العلم من رأى أن الطمأنينة ليست ركنا ولا واجبة، وهو قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى. ومنهم من رأى أن الفاتحة ليست بواجبة. غير هذين الركنين لا يعذر فيهما بالجهل. وأما هذان الركنان فالتحقيق عند محقق الفقهاء أنه يعذر فيهما بالجهل، وكذلك التقليد باب أولى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أحدها، قوله أحدها لم يقل الأول، لأن الفقهاء دقيقون في ألفاظهم، فإذا أطلقوا الأول فإنهم يعنون به الأهم والأولى، أو أنه يكون الأول في الفعل، في الفعل. وهنا القيام ليس الأول في الفعل، وإنما هو متراخ عن أول الفعل، يكون معه ويكون متراخيا بعده. ولذلك قال أحده، هذا من دقة الفقهاء في تعبيراتهم حتى في الأعداد. قال أحدها القيام في الفرض، إذ القيام في النافلة ليس واجبا وإنما هو سنة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، أي في النافلة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة في السفر قاعدا. إذن يجب القيام في الفريضة، والمراد بالفريضة، انتبه معي هنا، والمراد بالفريضة كل فريضة سواء كانت واجبة على الأعيان أو واجبة على الكفاية، حتى لو كانت من الواجب الكفائي فيجب فيه القيام، أو سواء كان وجوبها بأصل الشرع كالصلوات الخمس، أو واجبة بالنذر. فمن أوجب على نفسه صلاة بالنذر، كأن يقول: لله علي نذر، وهو نذر التبرر لا نذر اللجاج وإنما نذر التبرر، كأن يقول: لله علي نذر أن أصلي ركعتين عقب المغرب كل يوم، فيجب عليه أن يصلي هاتين الركعتين قائما، لأنها فرض في حقه هو، فهي واجبة بالنذر. إذا فقول المصنف فرض يشمل العين ويشمل الكفائي ويشمل ما وجب بأصل الشرع ويشمل ما وجب بإلزام المرء لنفسه، وهو الذي يسمى بالنذر. قال: على القادر، ومفهوم ذلك أن غير القادر لا يجب عليه القيام، وغير القادر أنواع، فالمريض نوع، وفي حال الحرب نوع أيضا، والعريان لا يستطيع القيام، العريان يصلي قاعدا لكي لا ينكشف أكثر من سوءته. إذن الخائف والعريان، الخائف الذي هو في الحرب، صلاة الخائف وصلاة العريان وصلاة المريض، وهناك صور أيضا غير هذه الصور، كلهم يسمى عاجز. لكن سأقف هنا في مسألة سيأتي ذكرها بعد قليل، وهو قضية من المريض الذي يجوز له الجلوس. نقول إن المريض الذي يجوز له الجلوس ثلاثة، وإن شئت فقل أربعة. الأول هو المريض العاجز عن القيام، لا يستطيع القيام. والثاني المريض الذي يكون القيام يزيد في مرضه ويستطيع القيام، لكنه إذا قام زاد مرضه، كأن يكون في قدمه كسر فإذا قام تضاعف الكسر. والثالث نقول هو المريض الذي في قيامه تأخر برئه، يتأخر برؤه. والرابع هو المريض الذي في قيامه مشقة خارجة عن العادة، فيه ألم شديد عليه، فيه مشقة خارج عن العادة. هؤلاء الأربعة هم المرضى الذين يجوز لهم أن يترخصوا بترك القيام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: منتصبا. قوله منتصبا هذا يدلنا على معنى القيام. إذن لا يسمى المرء قائما في الصلاة إلا أن يكون منتصبا على قدميه. ومعنى ذلك أن المرء إذا كان بحيث لو رفع قدميه لم يسقط فإنه لا يسمى قائما. فالمرء إذا كان جالسا على كرسي كحال جلوس هذا فرفع قدميه ولم يسقط، إذن لا نسميك قائما، أنت لست بالقائم. ومثله من كان معتمدا على جدار بحيث أنه يستطيع أن يرفع قدميه، نقول هذا لا يسمى قائما. إذن لا بد من الاعتماد على القدمين، الانتصاب بأن يكون قائما على القدمين، هذه مسألة. المسألة الثانية معنى في قول المصنف منتصبا، المرء إذا كان منتصبا لكنه معتمد أو مستند هل يصح قيامه أم لا؟ المرء يكون معتمدا كعلى عصا، ومستند كعلى جدار أو سارية. المرء إذا كان معتمدا أو مستندا ف فهل يصح قيامه أم لا؟ نقول نعم يصح قيامه، لأنه في الحقيقة هو منتصب على قدميه وإن اعتمد على عصا أو استند إلى جدار، فلو رفع قدميه المعتمد أو المستند لسقط، فدل على أنه قائم، إذن يصح ولو من غير حاجة. ولو أنه من غير حاجة شخص اعتمد في صلاته على عصا صحت صلاته. وقد جاء أن زينب رضي الله عنها كانت تصلي وتجعل لها حبلا ممدودا فتعتمد عليه، فدل على أنه يصح القائم أو فعل القيام مع الاستناد أو الاعتماد. المسألة الثالثة، وانتبه لهذه المسألة، المرء إذا كان لا يستطيع القيام وحده لكنه يستطيع منتصبا أو معتمدا، فهل يجب عليه القيام أم لا؟ أعيد شيخ عبد الله وأجب. المرء إذا كان لا يستطيع الانتصاب وحده وإنما يستطيع الانتصاب معتمدا أو مستندا، كأن يكون المرء لا يستطيع القيام إلا بعكاز أو بعصا، فهل يجب عليه القيام منتصبا ومعتمدا أم لا؟ ما رأيك شيخ؟ نعم لا، نعم يجب الاعتماد والاستناد أم لا؟ هذا السؤال من غير تفصيل. هما روايتان، فالمشهور عند المتأخرين أنه يجب الاعتماد والاستناد، فيقولون إن المرأة إذا كان قادر على أن يعتمد على عكاز ويقف فيجب عليه أن يقف في الفريضة به، ما لم يكن أحد الأمور الأربعة ذكرناها قبل قليل، مشقة خارجة، يزيد مرضه، يؤخر برأة، يكون عاجز عن القيام بنفسه بالكلية. هذا هو المشهور المعتمد، إذا قلنا المشهور يعني قول الأكثر. والقول الثاني وقال به عدد من أهل العلم وهو الأنسب للقواعد، أنه لا يلزم الاعتماد ولا الاستناد، فيجوز له حينئذ أن ينتقل للبدل وهو أن يصلي جالسا. نعم. قال فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. يقول الشيخ إن هذا المرء المصلي إذا وقف منحنيا وكان انحناؤه قريبا من الركوع، لا نقول هو ركوع لأن الركوع له حد سيأتي بعد قليل، وإنما قريب من الركوع، نقول حينئذ لا يصح قيامه، لأننا لا نسميه قائما وإنما نسميه راكعا أو نسميه منحنيا. ومثله لو كان مائلا بكليته من شق أيمن أو على شقه الأيسر ميلانا خارجا عن العادة، الميلان ليصير مثل التروح، التروح لا يؤثر في القيام، التروح أن تعتمد على إحدى قدميك فيكون هناك ميلان يسير، هذا جائز، وثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوه وخاصة في قيام الليل. لكن الميلان الكامل نقول هذا لا يسمى قياما، لأنه في الحقيقة ليس قياما وانتصابا. قال ولا يضر خفض رأسه بأن يطأطئ رأسه خشوعا وخضوعا وانحناء للجبار جل وعلا، ولو زاد عن الحد المسنون، فإن المسنون أن يكون بصره إلى موضع سجوده، ولو زاد عن ذلك فإنه لا يضر. قال وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. هناك مسألتان، هناك تروح وهناك قيام على رجل واحدة، انتبه الفرق بين الصورتين. التروح أن تكون القدمان كلاهما على الأرض ولكن اعتماده على إحدى القدمين، وأريد الآن رجلا أو شابا، أريد شابا صغيرا يحضر الآن معنا يوضح لي كيف تقوم متروحا. أنت قم، قم، كيف يكون المرء متروحا؟ معتمد على رجل والرجل الثانية لكنها على الأرض، هذا يسمى التروح، واضح؟ التروح كلا القدمين على الأرض لكن اعتماده على إحدى القدمين، هذا جائز في الصلاة ولا يبطلها وليس بمكروه. المكروه مثل ما ذكر المصنف أن يقوم على رجل واحدة لغير عذر، يعني يرفع الرجل الأخرى. من يفعل لي هذه؟ يقوم ويرفع إحدى الرجلين يجعلها على الساق أو يرفعها قليلا، هذا مكروه ولكنه ليس بمبطل. لما؟ لأنه يسمى قائما لاعتماده على أحد القدمين ولكنه ليس كمال القيام، لأن كمال القيام يكون على القدمين معا. يقول الشيخ الثاني أي من الأركان تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير أي تكبيرة الإحرام، فلا يدخل المرء في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، ومن لم يكبر تكبيرة الإحرام فإنه لا تصح صلاته. كما أن القيامة ركن فيه لقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، أي في الصلاة، فالقيام مأمور به في كتاب الله. قال وهي الله أكبر لا يجزئ غيرها، لا يجزئ في تكبير الإحرام غير هذه اللفظة وهو أن تقول الله أكبر، إلا شخصا واحدا وهو العاجز عنها بأن يكون المرء أعجميا لا يعرف العربية، فحينئذ يدخل بمعناها بلغته، فإن كان قادرا على أن يتعلم العربية ولو بهذه الكلمة فقط فيجب عليه وجوبا أن يتعلمها. إذن قال لا يجزئه غيرها، وسيأتي بعد قليل أمثلة لغيرها، كأن يقول الله الأعظم الله الأجل، أو أن يكبر فيدخل في تكبيرة الإحرام فيقول سبحان الله لا تصح صلاته ولا تنعقد. قال يقولها قائما، انظر معي هنا كرر المصنف رحمه الله تعالى القيام في موضعين وانتبه لهما. الموضع الأول الركن الأول فقال القيام، والموضع الثاني ذكره في تكبيرة الإحرام. انتبهوا معي، القيام في الصلاة ركن وشرط في ركن. أعيد، القيام في الصلاة ركن وشرط في ركن آخر. أما كونه ركنا فإنه ركن في تكبيرة الإحرام وفي قراءة الفاتحة، وهو أقل ما يسمى قياما لأنها هي الركن في الصلاة، ركن في هذا الواجب. وهي شرط في ركن، أي شرط في تكبيرة الإحرام أن يكون قائما. لماذا قالوا إنها شرط فيه؟ لسببين. السبب الأول أنه يجب أن يكون قائما قبل أن يبدأ في تكبيرة الإحرام، يجب أن يكون قائما قبلها، ولذلك يجب أن يكون قائما في أولها ومنتهاها كما سيذكر المصنف بعد قليل. وكل ما كان واجبا قبل العبادة فهو شرط وليس ركنا، واضح؟ هذا واحد. ثانيا، أن قولنا إنها شرط في تكبيرة الإحرام وركن بعد ذلك، أن من كان عاجزا عن القيام في قراءة الفاتحة لكنه قادر على تكبيرة الإحرام قائما، فيجب عليه أن ماذا؟ يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يجلس بعد ذلك. فلو كبر تكبيرة الإحرام جالسا وهو قادر على القيام فإن صلاته لا تنعقد، غير صحيحة كاملة، لأن الصلاة تنعقد بتكبيرة الإحرام وشرط تكبيرة الإحرام القيام ولم يفعل. واضح المسألة؟ الفقهاء دقيقون، ولذلك الفقه لا يضبطه إلا الخواص، الأذكياء من الأوائل ينتقلوا الفقه، والأذكياء هم الذين صنفوا هذا الفقه، فكان المتفوقون منهم هم الذين صنفوا، وهم دقيقون في كلامهم، وبعض الناس نخرج عن درسنا قليلا. إذا استصعب الشيء احتقره، كما قيل في من لا يستطيع أن يتناول العنب إنه حامض. بعض الناس لما استصعب الفقه ولم يفهمه ولم يعرف أدلته ومستند تلك المسائل وكيف أخذت ومأخذها، قال إن الفقه لا فائدة منه، بل الفقه هو العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يعرف الفقه فإنه لا يستطيع أن يؤدي أغلب العبادات على وجه صحيح، وإذاك لا بد من العناية بالفقه. ولكن الفقه منه ما هو واجب ومنه ما هو فرض كفائي ومنه ما هو نفل بعد ذلك، وليس هذا محله. نعم، يقول الشيخ يقولها قائما، انظر لهذه الجملة، قال فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا. انظر معي، مفهوم هذه الكلمة أنه يجب أن يبدأ تكبيرة الإحرام وأن يختتمها قائما، فيبدأ بأول لفظ الجلالة قائما وآخر لفظة الراء قائما، فكل الجملة تكون قائمة. يقول الشيخ فإن ابتدأها جالسا قال الله وهو جالس أو في الطريق واستتم قائما في آخرها لم تصح فريضة، وإنما تنقلب نافلة. أو العكس، قال الله أكبر فأتم الباقي وهو في الطريق، نقول لم تصح. وهذا يفيدنا مسألة مهمة جدا يخطئ فيها كثير من الناس. بعض الناس إذا دخل مع الإمام وهو راكع كيف يكبر تكبيرة الإحرام؟ يكبرها في الطريق، وهذا التكبير باطل غير صحيح، فيما أظن قول جمهور أهل العلم إن لم يكن جميعهم، يجب أن تكبر تكبيرة الإحرام قائما تقول الله أكبر ثم تركع. يجوز لك أن تكبر تكبيرة ثانية مندوب، ويجوز لك أن لا تكبر تكبيرة ثانية لأنه تتداخل التكبيرتان. واضح كلام؟ واضح يا شيخي؟ أنا سريع لكي ننهي المنهج. طيب، إذن يجب عليك إذا كبرت تكبيرة الإحرام أن تكون قائما ثم تركع بعد ذلك. وهذا يكثر متى؟ حينما يدخل المسبوق مع الإمام في الركوع. طيب، يقول وتنعقد إن مد اللام. كيف يمد اللام؟ بأن يقول الله أكبر. الحقيقة أنه لم يمد اللام، وإنما حقيقته إشباع للفتح، لأن اللام مفتوحة الله، أو إشباع للألف الساكنة بعدها الله، فهو في الحقيقة إشباع للحركة الله أكبر. وهذه إنما تمد حركتين فقط، وأقصى ما تمد به ستا فيما يجوزه بعض علماء الأداء، فإن زاد عن الست فهو مكروه. إذا قال الله أكبر مكروه باتفاق الفقهاء أن يزيد عن ست، بل إن الزيادة عن ثنتين بعض أهل العلم كرهها. والدليل على أنه يكره الزيادة في المد ما ثبت عن إبراهيم النخعي وروي مرفوعا لكنه لا يصح، والفقهاء يقدمون آثار إبراهيم النخعي كما قال أحمد وغيره، أنه قال التكبير جزم، وفي رواية قال التكبير حذم بالذال، أي قطع مقطوعة فلا مد فيها. إذن السنة في التكبير في الأذان وفي الصلاة أن تقول الله أكبر من غير مد، وإن شئت فمد حركتين، ويجوز إلى ست، وما زاد عن ست مكروه لكنه لا يبطل. لماذا لا يبطل؟ لأنه لم يغير المعنى بخلاف الجمل التي تأتي بعد قليل. لذلك يقول وتنعقد إن مد اللام، سواء كان المد المشروع حركتان أو الجائز إلى ست لأنه أكثر ما ورد عن علماء الأداء، أو المكروه هو ما زاد عن ست. قال لا إن مد همز الله، همز لفظ الجلالة، والمقصود بهمز لفظ الجلالة أي في أوله، بأن يقول المرء الله أكبر. قالوا لا تنعقد صلاته ولا تصح، وهذا باتفاق الفقهاء من المذاهب الأربعة، لأنها حينئذ تنقلب استفهامية ولا تكون خبرية، فكأنه يستفهم المصلي هل الله جل وعلا أكبر، وهذا معنى خطير. ولذلك يقول القرافي أو محمد بن محمد الراعي الأندلسي، وكلاهم من فقهاء المالكية، يقول سمعت بعض المؤذنين يكفر في أذانه في ثلاثة مواضع، وذكر من هذا الموضع، لأن لا يجوز الاستفهام، ولكن يعذر المرء بجهله، لكن لا تنعقد صلاته. فينتبه لا تمد الهمز في أول لفظ الجلالة، وكذلك الهمز من التكبير، فلا تقول الله أكبر، فكأن يكون استفهاما ولا يكون إخبارا، ولا يكون إخبارا. قال أو قال أكبر بأن أشبع الحركة من التي على الباء، إذ الأكبار جمع كبر، والكبر قيل هو الطبل، فحينئذ ينحرف المعنى إلى معنى سيء وليس مرادا. وقيل إن الكبر هو الحيض، والعموم وكلا الأمرين ليس بصحيح، وقيل إنه اسم للشيطان، لكن عموما الأمر فيه متفق على أنه غير صحيح، فلا يصح المد. ولذلك يجب على المرء أن يتبع السنة، السلام حذف. قال الإمام أحمد في كتاب الصلاة فالسلام فالتكبير والسلام كله حذف، السلام والتكبير كله حذف، يعني لا مد فيه، لا تمد، قل الله أكبر وهكذا. طيب، يقول وجهره بها أي بتكبيرة الإحرام، وبكل ركن وواجب أي بالأركان القولية كالفاتحة وتكبيرات الانتقال والتسليم والتسميع والتحميد ونحو ذلك. قال بقدر ما يسمع نفسه فرض. هذه مسألة الإشكال فيها بقضية العبارة فقط. انظر معي، عندنا إذا تكلم الشخص ثلاث حالات، أنا سأشرح المسألة ثم سأنزلها على كلام المصنف لكي نعرف أنه ليس خلافا حقيقيا وإنما هو خلاف اللفظ. الشخص إذا قال شيئا فله ثلاث حالات، إما أن يجهر به، ومعنى الجهر هو أن يسمع غيره، وإما أن يسمع نفسه، وإما أن لا يسمع نفسه بحيث أنه لا يكون هناك حرف ولا صوت. إذن ثلاث صور، إما أن لا يسمع نفسه أو يسمع نفسه، أو يسمع نفسه ويسمع من بجانبه يسمى جهرا. فالأولى وهي التي لا يسمع فيها نفسه بحيث ألا يكون هناك حرف وصوت في القراءة، فإنه لا ينعقد به التكبير ولا تصح به الصلاة في الفاتحة ولا يؤجر على قراءة القرآن. مثاله لو أن امرأة أراد أن يكبر في الصلاة فقال كذا، قال قلت الله أكبر في نفسي، نقول لم تصح صلاتك، لأنه يجب أن تسمع نفسك. وهذا بإجماع، حكى الإجماع أبو الخطاب كالوذان والنووي والشيخ تقي الدين، لا خلاف فيه بين أهل العلم، يجب أن المرأة يسمع نفسه. وأقل ما يسمع المرء هو أن، وأقل ما يتكلم به المرء أن يسمع نفسه. لماذا؟ لأن الكلام لا يكون كلاما إلا بحرف وصوت، وأقل ما يكون حرف وصوت أن يسمع المرء نفسه فيقول الله أكبر. تسمع نفسك، الذي بجانبك لا يسمع، بس أنت تسمع نفسك. ومن لازمه، ليس هو الكلام، ومن لازمه تحريك اللسان والشفتين. إذ الكلام ليس هو تحريك اللسان والشفتين، لكن لازمه في المخلوق تحريك اللسان والشفتين. طيب، الدرجة الثانية أن يسمع نفسه هو الواجب، وهذا الذي قصده المصنف. فيجب على المرء أن يسمع نفسه وجوبا، ولذلك قال وبكل ركن بقدر ما يسمع نفسه. الحالة الثالثة هو الجهر، وهو رفع الصوت به، رفع الصوت به. ورفع الصوت بالأركان ليس واجبا، وإنما مسنون للإمام أو للمنفرد إذا كان أصلح لنفسه فقط، وأما المأموم فلا، وأما المنفرد إذا كان ليس أصلح لنفسه فلا يجهر لا بالفاتحة ولا بالأركان. وضح عند المسألة، وضح هذا التقسيم. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى وجهره بها، أي بتكبيرة الإحرام وبالأركان التي بعدها، قصده أي تكلمه بها بما يسمع نفسه. وغيره من أهل العلم يخص لفظة الجهر بأنها بما يسمع نفسه ويسمع غيره. إذن الخلاف بينه وبين المعتمد عند المتأخرين خلاف لفظي، ولا نقول إن المصنف خالفه، لأن آخر كلامه يوضح أوله. واضح كلامي؟ واضح؟ ليس واضح. واضح شيء؟ واضح؟ لأن آخر كلام المصنف حينما قال بقدر ما يسمع نفسه، جهره بقدر ما يسمع نفسه، يدلنا على أن مراده هو التلفظ بالتكبير وبالقراءة، وليس مراده بالجهر رفع الصوت بحيث يسمع غيره. فكأن المصنف يقصد يقول إن الجهر له درجتان، درجة أن يسمع نفسه ودرجة أن يسمع غيره. غيره يقول لا، الجهر شيء وأن يسمع نفسه شيء آخر. إذن الخلاف لفظي، والكل متفق على الدرجات الثلاث. طيب، يقول الشيخ الثالث قراءة الفاتحة. وأما كون أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب جدام، أي ناقصة. وقال لا تقرأوا خلفي إلا، نعم هذه في المأموم، فقال قراءة الفاتحة ركن، وتكون ركنا على الإمام والمنفرد فقط، وأما المأموم فليست ركنا في حقه ولا واجبة، وإنما هي سنة في السرية دون الجهرية. المأموم سنة في حقه في السرية دون الجهرية. ما الدليل؟ أنه قد ثبت من حديث جابر، واحتج به الإمام أحمد، والإمام أحمد وغير من أهل العلم يعلمون يعني من الحديث ما لا يعلمه غير بعض الناس، وضعف هذا الحديث بحجة الإرسال. وقد ذكر الشيخ تقي الدين وقبله أو في زمان العلائي في كتابه جامع التحصيل أن الإجماع قد انعقد على الاحتجاج بالمرسل إذا عضده ما يقوي، ولكن اختلف ما الذي يقوي على خلاف. الشافعي ذكر شروطا أربع، وغيره يشدد أكثر وبعضهم أقل في كتاب الرسالة. المقصود من هذا أن حديث جابر رضي الله عنه وإن كان فيه إرسال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث رجاله ثقات، وقد عمل به كثير من أهل العلم، الجمهور قد عملوا به، جمهور أهل العلم عملوا به. فدل على أن المأموم ليست واجبة عليه القراءة، وإنما سنة في السرية، وأما الجهرية فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن، لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب، وهذا حظر بعد منع، فدل على الإباحة. قال وفيها 11 تشديدة. قول المصنف فيها 11 تشديدة نأخذ منها حكمين. الحكم الأول أنه يجب تشديد ما شدد في الفاتحة، فمن سهل حرفا منها عالما عامدا فلا تصح صلاته. فلو أن امرأة قال الحمد لله ربي العالمين، ربي العالمين، ربي، يجب أن تقول ربي، لأن الشدة هي حرف آخر لكنه ساكن، حرف موافق للحرف الذي عليه الشدة ولكنه يكون ساكنا، فهو جمع حرفين متحرك وساكن. فمن ترك شدة فقد ترك حرفا، ومن ترك حرفا لم تصح قراءته. وقد اتفق القراء جميعا على أن الفاتحة فيها 11 شدة، لم يختلف فيه بخلاف الحروف كما سيأتي. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن قوله إن فيها 11 شدة تشديدة نستفيد منها أن البسملة ليست من الفاتحة، لأن البسملة فيها 3 شدات في لفظ الجلالة وفي الرحمن وفي الرحيم، فلو عدت لكان في الفاتحة 14 شدة تشديدة. فدل ذلك على أنه ليست الفاتحة البسملة من الفاتحة، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم. وأما ما روي بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة فهذا ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وضعفه جمع من أهل العلم، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنها ليست من الفاتحة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد بالصلاة هي الفاتحة، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، أين البسملة؟ فليست جزءا من الفاتحة، فدل على أنها ليست واجبة. قال فإن ترك واحدة أي من الشدات بطلت قراءته ولم تصح. قال أو حرفا أي وكان الحرف مما اتفق علماء الإقراء على إثباته، لأن هناك حروفا في الفاتحة وهو حرف أو حرفين في بعض القراءات أثبت وبعضها ليس موجودا، مثل مالك، فإن في بعض القراءات السبعية ملك، ملك يوم الدين، فلو أن امرأة قال ملك يوم الدين صحت صلاته، لكن الأفضل أن يقرأها مالك يوم الدين. قال ولم يأتي بما ترك أي لم يعد بهذه الآية وقرأها، لم تصح الفاتحة، فإذا لم تصح الفاتحة لم تصح الصلاة. يقول الشيخ فإن لم يعرف إلا آية، بعض الناس يكون أميا أو حديث عهد بإسلام أو أنه أعجمي لا يعرف قراءة الفاتحة، فكيف تصح صلاته؟ نقول له حالتان. الحالة الأولى أن يعرف آية واحدة سواء كانت الآية من الفاتحة أو من غيرها، ففي هذه الحالة كما قال المصنف فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، يعني يكررها بحيث تكون بمثابة 7 آيات، لأن الفاتحة 7 لقول الله جل وعلا و7 من المثاني، فهي 7 آيات باتفاق علماء الإقراء. إذن يكرر هذه الفاتحة الآية، فلو أنه لم يحفظ إلا قل هو الله أحد، فيقول قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، حتى تكون بمثابة 7 آيات، هذا إذا لم يحفظ إلا إيش؟ آية. الحالة الثانية إذا لم يحفظ شيئا أو حافظ جزءا من آية، فنقول هنا لا يقرأ الجزء من الآية وإنما يسبح الله عز وجل، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيأتي بها من غير تكرار، لا يلزم التكرار، بحيث تكون بقدر الفاتحة. الآيات قلنا إنها تكون بقدر الفاتحة لأنها من جنسها، لأن البدل من الجنس، وعندنا قاعدة أن البدل إذا كان من جنس المبدل عليه فإنه يأخذ قدره كالجبيرة، فإن الجبيرة يجب أن تمسح بمحل الفرض كاملة، ومثلها العمامة. وأما إذا لم تكن من جنسه فإنه لا تأخذ قدرها كالخف، الخف ليس من جنسه، ليس لحاجة واجبة، فإنه يمسح الأعلى. فكذلك هنا، فهنا إذا كان تسبيحا لم يحفظ يعني شيئا من القرآن فإنه يسبح ويكفي، ولو قال سبحان الله فقط كلمة واحدة تكفي. يقول ومن امتنعت قراءته قائما، لم يستطع أن يقرأ أن يكون قائما، قال صلى قاعدا وقرأ. مر معنا قبل قليل أن الواجب والركن في القراءة في القيام هو بمقدار الركن وهو الفاتحة، وما زاد عنه فليس ركنا. فإن لم يستطع إلا القيام للفاتحة فإنه يقوم للفاتحة ويجلس بعد ذلك إن كان عاجزا. وذلك قال ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، أي وقرأ في حال قعوده، لحديث عمران بن حسين في الصحيح صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول الشيخ الرابع، نعم تفضل. قال رحمه الله: الرابع الركوع، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. الخامس الرفع، أحسن الله إليكم، ويجعل رأسه حياله. الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. السادس الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالركن الرابع من أركان الصلاة وهي الركوع. والركوع ركن في الصلاة، لأن عندنا قاعدة في معرفة الأركان أن الجزء إذا عبر به عن الكل فهو ركن. وقد قال الله جل وعلا، وقد سمى الله جل وعلا الصلاة كلها ركوعا، فدل على أن الركوع ركن فيه. وقد قال الله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين، فسمى الصلاة ركوعا، فدل على أنها ركن. إذن من قواعدنا لمعرفة الركن أن الكل إذا سمي باسم البعض فالبعض ركن فيه. قال: وأقله. الركوع له صفتان: صفة إجزاء وهي الأقل، وصفة كمال وهي الأتم. فأما أقله ففائدة معرفة أقله أننا نقول: من أتى بما هو دون من ذلك ولو بشيء يسير لم يصح ركوعه ولا تصح صلاته. ومن فوائد معرفة أقل الركوع أن المأموم إذا دخل مع الإمام، انظر عبارتي، انتبه نايم، أن المأموم إذا دخل مع الإمام وأتى بالجزء أو بالفعل المجزئ من الركوع قبل أن يقول الإمام حرف السين من سمع الله لمن حمده، فقد أدرك الركعة. وإن لم يأتي بالقدر المجزئ إلا بعد الإتيان بحرف السين أو رؤيته الإمام مرتفعا، فليس مدركا للركعة. عرفت إذن فائدة معرفة القدر المجزئ من الركوع؟ طيب، قال: وأقل، أي المجزئ، قال: أن ينحني. القيد الأول: لا بد أن ينحني، لا بد أن ينحني. القيد الثاني: قال: بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. لا يسمى الركوع ركوعا إلا بشرطين، لحديث سعد بن أبي وقاص وابن عباس في صحيح مسلم. الشرط الأول: لا بد أن ينحني ظهره ولو يسير. الشرط الثاني: أن تصل يداه ولو أطرافهما، ولو أطراف الأصابع، إلى ركبتيه. بعض الناس قد تصل يديه إلى ركبتيه من غير أن ينحني، هل يصح ركوعه؟ لا، لفوات المعنى الأول، لأنه لا يسمى في لسان العرب ركوعا، نحن نسجل بلسان العرب، ولحديث أنه لا بد أن تكون يدان على الركبتين. إذن هذا يسمى ركوعا. فلو وصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، فقد أدركت الركعة. وإن لم تطمئن، اطمئن بعد ذلك ثم قم مع الإمام وارتفع. قال: وأكمله، أي صفة الكمال في الركوع. قال: أن يمد ظهره مستويا. دليل حديث عائشة في الصحيح، قال: أن يمد ظهره مستويا غير منحني، وإنما يكون مستويا، ويجعل رأسه حياله، أي حيال ظهره، فيكون الرأس والظهر مستقيما، كما جاء من حديث عائشة: أن لو جعل إناء على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم لمن سكب ذلك الإناء. هذا استقامة، وهذا هو الكمال، هذه هي صفة الكمال، هذا باعتبار الانحناء. وأما باعتبار الكفين فالكمال في الكفين أن تكون الكفان على الركبتين مفرجة الأصابع. خذ قاعدة: دائما الأصابع تكون مضمومة إلا في موضع واحد، وهو صعب جدا، من يعرفه؟ من يعرف هذا الموضع؟ متى تكون الأصابع مفرجة؟ ما شاء الله، متى عرفتها؟ قبل قليل. إيه؟ هذا الذي ينتبه معي. في القيام عندما تكبر مضمومة الأصابع، عندما تضع يديك على سرتك أو تحت سرتك تكون مضمومة الأصابع أو مقبوضة اليد، عندما تكون في السجود من حيث أبي هريرة تكون مضمومة الأصابع، عندما تكون في الجلسة بين السجدتين تكون مضمومة الأصابع. كل الصلاة تكون مضمومة الأصابع إلا في الركوع، السنة فإنها تكون مفرجة الأصابع. طيب، قال: الخامس من الأركان الرفع منه، أي الرفع من الركوع. وأفرد الرفع من الركوع عن الاعتدال قائما لفائدة ذكرها المصنف، وهي أنه قال: لو رفع فزعا من شيء لم يكفي. لو أن امرأة كان راكعا ففزع من شيء ثم قام، فلما وقف قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك، نقول ما يصح، ارجع لركوعك ثم يجب أن ترفع من الركوع، يجب أن ترفع من الركوع. هذه من الأغراض. هناك غرض آخر وهو متعلق بصلاة الكسوف، في صلاة الكسوف، ولأن صلاة الكسوف والخسوف فيها أكثر من رفع واعتدال، ذكر ذلك الشيخ منصور في شرحه على الزاد، يعني فائدة التفريق بين الرفع وبين الاعتدال. طيب، إذن عرفنا أن الرفع فائدته فيما لو رفع فزعا. قال فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي، يجب أن يرجع ويرتفع ويرفع مرة أخرى. قال والسادس من الأركان الاعتدال قائما. هذا الموضع الثالث الذي يجب فيه القيام، يجب عند تكبيرة الإحرام، ويجب عند قراءة الفاتحة وهو أقله، أو عند القراءة، ويجب عند الاعتدال من الركوع، يجب وجوبا، إلا أن يكون عاجزا عن القيام فإنه يجلس حينئذ. قال والاعتدال قائما ولا تبطل وإن طال. يقول ولا تبطل الصلاة وإن طال اعتداله. وإن طال، لماذا قال هذه الجملة؟ لأن، انتبه معي هنا، لأن الاعتدال ليس محلا للدعاء. الأصل أن كل شيء في الصلاة فيه ذكر لله عز وجل. أعجب من ذلك أنه حتى في الطريق بين الأركان فيه ذكر، وهو تكبيرة الانتقال، فإن تكبيرة الانتقال تكون بين الأركان، عندما تقول الله أكبر، سيأتي معنا شرح درس الغد، تقول الله أكبر في الطريق، تقول الله أكبر، كل الصلاة ذكر. أما الاعتدال من الركوع فلا يجوز لك أن تزيد عما ورد، فالإمام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك جد. قف، لا شيء بعد ذلك، حتى لو لم يكن به ذكر اسكت. طبعا سيأتي معنا أن المأموم فيه خلاف أنه لا يزيد، هل يزيد عن ربنا ولك الحمد؟ الأكثر من المتأخرين يقولون لا يزيد، واختار أبو الخطاب أنه يذكر الذكر، سيأتي في محل إن شاء الله. طيب، يقول السابع السجود. نعم، لا نعم، أخذ فضل شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابع السجود وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده، وأقله وضع جزء من كل عضو، ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكسب لم تصح، ولم ينكبس لم تصح، ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. أحسنت. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى السابع من أركان الصلاة السجود، والسجود من أركان الصلاة ولا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة سجودا، فقال لبعض الصحابة أعني على نفسك بكثرة السجود، فدل على أنها ركن فيه. والسجود كما قلنا في الركوع له صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء، وصفة الإجزاء من لم يأتي بها فإنه لا تصح صلاته. وسأبدأ بصفة الإجزاء ثم آتي بصفة الكمال بعده لأنها زائدة عنه. فأما صفة الإجزاء ففيها شرطان أيضا، أو وصفان لا بد من الإتيان بهما. الشرط الأول وهو أن يأتي بالأعظم السبع على الأرض، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على الأعظم السبع، والأعظم السبع هي الوجه، فتشمل الجبهة والأنف والكفان والقدمان والركبتان، هذه سبعة أعظم يجب أن تكون على الأرض، وسيأتي تفصيله بعد قليل. هذا القيد الأول، يجب أن تكون السبعة كاملة على الأرض. الشرط الثاني لكي يسمى الفعل سجودا أنه يجب أن يكون على هيئة السجود، يجب أن يكون على هيئة السجود. وما هيئة السجود؟ قالوا إن هيئة السجود هي أن يكون أسفل ظهره أعلى من رأسه، والعرب لا تسمي المرأة ساجدا إلا أن يكون أسفل ظهره أعلى من رأسه، لابد أن يكون أسفل الظهر أعلى من الرأس. ولذلك روى ابن عدي عن أبي أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات كافرا، لما قيل له لما لا تسلم قال لا أسلم فأسجد لأجل السجود، فكيف يعلو استي رأسي؟ فكأنه استكبر واستنكف من السجود. ولذلك كان أعظم المواطن في الصلاة وأجلها وأقربها إلى الله جل وعلا هو موضع السجود. هذا السجود من أعظم المواطن وأقرب الحالات التي يكون فيها العبد إلى الله جل وعلا، لأن المرء يتذلل ويتواضع له سبحانه وتعالى، فيجعل أعز ما فيه وأغلى ما عنده وهو وجهه، يجعله راغما في الأرض بين التراب لله جل وعلا. ولذلك فإن السجود لا يجوز صرفه لغيره سبحانه وتعالى. ولذلك هذه العبادة وهي عبادة السجود عبادة عظيمة جدا، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة كلها سجودا، أعني على نفسك بكثرة السجود أي بالصلاة. ولذلك هذا السجود من تستشعر كيف أن المرأة فيه يتذلل لله جل وعلا، وكيف أنه يخضع ويذل لربه جل وعلا، فإنه حينئذ يستشعر هذا الموضع العظيم. إذن لابد من أمرين: الأعظم السبعة وأن تكون على الأرض، وأن يكون على الهيئة. فلو ارتفع رأسه قليلا بحيث ساوى رأسه أسفل ظهره نقول سجودك غير صحيح، سجودك غير صحيح. مثال ذلك: لو أن امرأة سجد على وسادة كهذه الوسادة، فنقول إن الوسادة إذا كانت يسيرة ولم تخرج المرأة عن هيئة السجود صح سجوده مع الكراهة. وأما إن كانت مرتفعة حتى رفعت رأسه فساوى ظهره أو زاد فسجوده باطل. واضح المسألة؟ هذه مسألة. يقول الشيخ: وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف رجليه من محل سجوده. قوله تمكين نبدأ بها صورة صورة. قال تمكين جبهته وأنفه، فأما الجبهة والأنف فيجب أن يكون وجوبا أن يكون جميعا على الأرض، ويكون التمكين أي كمال التمكين، كمال التمكين بألا يجعل بين وجهه وبين الأرض شيئا. السنة ألا تجعل بين وجهك وبين الأرض شيئا، لكن يجوز أن تجعل من باب الجواز، ويكره من باب الوسواس، ويحرم من باب البدعة. بعض الناس عندهم باب البدعة لابد أن يجعل شيئا بينه وبين الأرض، نقول حرام لأنك ابتدعت في دين الله. وإن كان من باب الوسواس يقول هذه وسخة، من باب النظافة نقول هذا يكره، لأنك أنت في موضع تذلل لله عز وجل، فالأولى لك ألا أن تسد على الموجود إلا أن تتأذى. ولذلك أذن بمسحة واحدة فقط، ويجوز إن كان هكذا من غير قصد، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على كور العمامة، كانت عمامته نازلة مغطية لبعض جبهته، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم على كور العمامة من غير تعمد لإنزالها أو استحباب لرفعها، فنقول يجوز على حسب حاله. ومثله السجادات هنا فيجوز، لا فرق بين صلاة على سجادة أو على الأرض، وإنما يجب الصلاة على السجادة في حالة واحدة، إذا كان تحت السجادة نجاسة فيجب أن تغطيه بحائل يمنع من وصولها وانتشارها. قال وكفيه، وصفة الكمال في الكفين أمور: الأمر الأول أن تكون ممدودة غير مقبوضة، والأمر الثاني أن تكون مضمومة الأصابع، أن تكون مضمومة الأصابع غير مفرجة الأصابع، والأمر الثالث أن تكون أطراف الأصابع للقبلة، والأمر الرابع أن يكون الكفان محاذيين للمنكبين هكذا، والأمر الخامس أن يرفع ذراعيه عن الأرض، والأمر السادس أن يجافي عضديه عن بطنه، أن يجافي عضديه عن صدره. كل هذه سنة، ولكن المجزئ كما ذكر المصنف قال: وأقله وضع جزء من كل عضو، ولو وضع أطراف أصابعه صحت، لكن الكمال ما ذكرته قبل قليل. قال وركبتيه أي ويمكن ركبتيه، وهل السنة كشف الركبتين أم تغطيتهما؟ ما رأيكم؟ التغطية السنة ولا الواجب؟ ذكرناها يا شيخ العورة، أحسنت شيخ، الركبتان ليستا عورة ولكن تغطيتهما من كمال العورة فهو الأتم، لأنها قد تنكشف بعض الشيء لأن الحد لا يدخل في المحدود. أحسنت شيخ. طيب، قال وأطراف رجلي أصابع رجليه، سيأتي إن شاء الله صفة الكمال. قال الشيخ وأقله وضع جزء من كل عضو، شرحته قبل قليل. قال ويعتبر المقر لأعضاء السجود، ما معنى ذلك؟ يعني يجب أن يكون العضو مستقرا على الأرض، فلو كان غير مستقر على الأرض فلا يصح السجود. ضرب المصنف هنا بمثال وسأذكر أمثلة بعده. قال الشيخ فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس، أي بسجوده لم تصح الصلاة. لو وجد هناك قطن منفوش ثم وضع جبهته عليه، في الحقيقة أنت لم تستقر على الأرض، لم تعتمد على الأرض، وإنما في الحقيقة لست ساجد وإنما معتمد على بدنك، فلذلك لا يصح، لا يصح ذلك. ومن أصور ذلك لو وضعه على إسفنج ولم ينكبس بسجوده فكذلك. ومما ذكروا